بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يوفق لهذه الخطوة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا قدر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وفي المقابل: ما من شيء يعلو إلا ويضعه الله تبارك وتعالى، ما في شيء يعلو ويرتفع إلا ويضعه الله عز وجل. ولهذا فيختار المسلم التواضع لله تبارك وتعالى يرفعه الله سبحانه وتعالى، بل من تواضع لله رفع، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحيا له أن يجد لذته. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. يعني هذا الخلق العالي، وهو رد السيئة بالإحسان، رد السيئة بالإحسان. ثم قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه الآية موضعها من هنا عظيم، يعني لأن فيه الحث والترغيب في معالي الأخلاق ومحاسنها وترك سيئها وما كان يعني غير ممدوح وفيه قدح من الأخلاق. ولا شك أن النفس كما قال مجبولة على رد الإساءة بالإساءة، فكون الشخص يحسن إلى من يسيء إليه يحتاج إلى مغالبة ومجاهدة للنفس، والشيطان لا يدعك، بل يأتي ليوسوس وليلبك، فها هنا تنجو من وسوسته بالاستعادة. ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يأتي لك الوسوس، إياك أن تسمح في حقه، إياك أن تسكت على هذا، إياك أن كذا، هذا ليس من الرجولة، هذا سيتعالى عليك، هذا ليس من التواضع المرغوب فيه، هذه وسوسة الشيطان. فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع لاستعاذتك والعليم بذلك. قال: لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجيني وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيره عن الخير، إصابتي ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به أو ما يأمر به، فاستعذ بالله، أي اسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه. إنه هو السميع العليم، فإنه يسمع قولك وتوجهك ويعلم حالك واضطرارك إلى حكمتي وحمايتي. المؤلف لم يشر إلى الرب الذي ذكرته، لكن هو واضح. فالمؤلف يقول أن الآية أشارت إلى رد أذى الإنس بأن تحسن إليه، ورد الأذى الجني بالاستعادة من شده، وهذا واضح من الآية. لكن الذي أشرت إليه أيضا فيه الدلالة، فرد الإساءة بالإحسان أمر صعب على النفس، ويتدخل في ذلك الشيطان ليريد أن يصرفك عن مثل هذا الخلق العالي العظيم. فإياك من هذه الوسوسة، استعذ بالله وانجو بذلك من شره. فالاستعاذة فيها نجاة من أذى الجن، وأيضا من وسوسته لأن تترك معاملة أذى الإنسي بماذا؟ بالمعالي من الأخلاق وهو الإحسان إليه. ثم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده، وأن الله وحده لا شريك له الليل والنهار. يعني من آياته تبارك وتعالى الليل والنهار، آية أي العلامة والدلالة، أي من الآيات والعلامات والدلائل الدالة عليه سبحانه وتعالى الموجهة إليه الليل والنهار والشمس والقمر. الله عز وجل لم يترك الناس هملا، بل كلفهم وأمرهم وخلقهم للعبادة، وجعل لهم الأمارات والدلائل والآيات والعلامات التي تدل عليه سبحانه وتعالى، ومنها الشمس والقمر والليل والنهار. فهذه تدل على الخالق جل وعلا. والعاقل بعد أن يهتدي إلى الخالق شك ولا ريب أنه يعلم أنه لا بد أن يعبد على وفق دين معين، فيطلب الحق، ومن طلب الحق وجده، من طلب الحق وجده. الليل والنهار هذا بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه، وهذا بمنفعة ظلمه أو ظلمته ظلمته أو ظلامه، كل بما نطح. نعم. وسكون الخلق فيه، النهار فيه الإضاءة، ويقضي العباد يقضون فيه منافعهم وصالحهم، والليل فيه الظلمة، وهو ما يعني زمن السكون والطمأنينة. وأيضا من آياته والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده، مصالح كثيرة ومنافع عظيمة لا يعلم ذلك تقديرا وإحصاء إلا المولى تبارك وتعالى. هذه من آيات الله عز وجل الذي يدل عليه، وعظمتها يدل على عظمة الخالق. فالواجب أن تعبد الخالق لا أن تعبد المخلوق، ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فهذا عجيب ممن يسجد للشمس والقمر في حين أنها هي مخلوقة ولا يسجد لخالقها جل وعلا، فإنهما مدبران مسخران مخلوقان. واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه فإن ذلك ليس منه، وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. فإن استكبروا عن عبادة الله تعالى ولم ينقادوا لها فإنهم لن يضربوا الله شيئا، والله غني عنهم وله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا قال فالذين عند ربك يعني الملائكة المقربين يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون من عبادته لقوتهم وشدة الداء القوي منهم إلى ذلك. هذا حال الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.